والثاني أن الله أضاف هذه الروح إلى نفسه المقدسة. ومن فوائد الآية أن العبادة طاعة الله على أي وجه كانت، حتى وإن كانت محرمة في وقت من الأوقات، لقوله فقعوا له ساجدين، والسجود لا إله الشرك، لكن لما أمر الله به صار طاعة، وصار الاستكبار عنه كفرا. ومن فوائد هذه الآيات جواز تعليق الأمر بالشرط لقوله فإذا سويته، ويتفرع على هذا أنه إذا جاز تعليق الأمر بالشرط فإن المأمور به أيضا يمكن أن ينفذ فيه الشرط، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرباعة بنت الزبير وقد اشتكت إليه عند إرادة الحج، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. ومن فوائد هذه الآيات أن الملائكة ذو عقول يصح توجيه الخطاب إليهم وأتمارهم لقوله فقعوا له ساجدين، ثم قال فسجد الملائكة. ومن فوائدها أي من فوائد هذه الآيات أن الملائكة كلهم سجدوا، وظاهرها أن الملائكة سجدوا للذين في السماء الدنيا واللي في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة، لأن الآية عامة مؤكد من عمومها بإيش؟ بمؤكدين. ومن فوائد الآيات الكريمة جواز توجه الخطاب إلى العموم وإن كان فيهم من غير الجنس، لقوله إلا إبليس، فإن إبليس بلا شك من غير الملائكة أصلا ونهاية، لكنه كان فيهم فصح أن يتوجه الخطاب إليه. وهذا ظاهر، لو أنك أمرت أحدا جماعة بالسجود وفيهم من ليس منهم لكنه على صفتهم ويعمل بعملهم فتخلف، فلا بد أن تلومه لأن الخطاب موجه للجميع. ومن فوائد هذه الآيات أن الاسم قد يحمل معنى المسمى، لأن إبليس يبدو أنه اسم عربي من الإبلاس، لأنه آيس من رحمة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات ذم الاستكبار عن أمر الله لقوله استكبر، ومنها أي من فوائد هذه الآيات أن الاستكبار عن أمر الله كفر لقوله وكان من الكافرين، يعني كان باستكباره من الكافرين. وفرع على بعض العلماء على هذا أن تارك الصلاة يكون كافرا، لأنه إذا كان إبليس كفر بترك سجدة، فما بالك بالذي يترك سجدات وركوعات وقيام وقعود. نعم، وهذا ليس ببعيد، يعني أن الاستدلال بهذه الآية على كفر تارك الصلاة ليس ببعيد. ومن فوائد هذه الآيات توبيخ إبليس بترك السجود لمن شرفه الله عز وجل وأمر بالسجود له، لقوله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن فوائدها أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته، حيث صدر هذا القول بعد بعد استكبار إبليس وترك السجود. ومن فوائدها إثبات الخلق لله لقوله لما خلقت، ومن فوائدها إثبات اليدين لله لقوله بيدي، وهذه صيغة تثنية تفيد أن لله تعالى يدين اثنتين وهو كذلك. ومن فوائدها شرف آدم من حيث إن الله خلقه بيديه وفضله على غيره بهذا، إلا أن أهل العلم يقولون إن الله غرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. ومن فوائد هذه الآية، هذه الآية قصد الرد على أهل التعطيل الذين قالوا إن المراد باليد النعمة أو القوة، وذلك أن النعمة أو القوة لا تأتي بصيغة التثنية، لأن صيغة التثنية تدل على الحصر، وقوة الله غير محصورة، ونعمه أيضا غير محصورة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فوائد هذه الآية، هذه الآيات وأخص هذه الآية، أن يدي الله لا تماثل أيدي المخلوقين، لأن الله أضافها إلى نفسه، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه، فكما أن ذات الله المقدسة لا تشبه ذوات لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته. ومن فوائد هذه الآيات استعمال الحصر أو السبر كما يقولون، السبر والتقسيم في المناظرة والمجادلة لقوله أستكبرت أم كنت من العالين، وقد سبق تفسيرها بأن المعنى هل أنت استكبرت في نفسك وأنت لست أهلا للعلو، أو كنت عاليا في أصلك حتى تمتنع عن السجود. ومن فوائد هذه الآيات ذم الاستكبار، لأن الاستفهام في قولها استكبرت للتوبيخ. ومن فوائدها تنزيل الأشياء منازلها لقوله أم كنت من العالين، لأن العالي إذا كان عالٍ على غيره فإنه لا يمكن أن ينزل حتى يكون أنزل من غيره، بل كل أحد ينزل في منزلته. ومن فوائد هذه الآيات بيان الدعوة الكاذبة التي ادعاها إبليس في قوله قال أنا خير منه. ومن فوائدها أن الإنسان قد يعمى عن الحق فيستدل بما هو عليه يظن أنه له لقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن فوائد هذه الآية أن من قدم العقل على السمع فإنما هو متبع لخطوات الشيطان، لأن الشيطان قدم ما يدعي أنه عقل على السمع فأخطأ في ذلك. فهكذا كل من قدم العقل على السمع سواء في العمل في العلميات وهي علم العقائد أو في العمليات فإنه مشابه لإبليس متبع لخطواته. واعلم أن كل بلية تقع من تحريف الكلم عن مواضعه والاستكبار عن عبادة الله وغير ذلك فأصلها من إبليس. ومن فوائد هذه الآية إقرار إبليس بأن الله هو الخالق لقوله خلقتني وخلقته. ومن فوائدها أيضا أن إبليس كان قد أقر